الأوبرا دي حكايات، الأوبرا دي حكايات، فنون وشخصيات، ذكرى ومعنى وروح، سايبة معانا حاجات. إحنا علينا السؤال، قولوا بقى الإجابات، قولوا بقى الإجابات. مسابقة الأوبرا الرمضانية. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، ورمضان كريم. نلتقي يوميا وللعام الرابع على التوالي إن شاء الله، وحتى منتصف الشهر الكريم، مع مسابقة الأوبرا الرمضانية. جوائز المسابقة مقدمة من دار الأوبرا المصرية، وهي عبارة عن 10 دعوات مجانية لعشرة من الفائزين، وبصحبة كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. كل المطلوب منكم إرسال الإجابات مجمعة بمشيئة الله على بريدنا الإلكتروني، وهو operarmadan@gmail.com. opera رمضان كلمة واحدة بدون فواصل @gmail.com. مع أطيب الأمنيات، بحظ سعيد. نتحدث اليوم عن عازف قدير على آلات العود، القانون والبزق، وهو دكتور بكلية التربية الموسيقية، ويعمل بفرقة الموسيقار الكبير عمر خيرت. له سولوهات متعددة، منها مع عمرو دياب دايما في بالي، واللي كان مع نانسي عجرم وغيرهم. ومن أشهر المقطوعات الموسيقية التي يقدمها في حفلاته حتى آخر العمر من مؤلفات الراحل عمر خرشد، وأيضا كونشيرتو العود. كون مؤخرا فرقة موسيقية تقدم باقة من الحفلات بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان حوار بين الشرق والغرب. سؤال الحلقة: من هو العازف الذي تحدثنا عنه؟ هل هو دكتور علاء حسين صابر أم المايسترو ناير ناجي؟ السؤال مرة أخرى: من هو العازف الذي تحدثنا عنه؟ هل هو دكتور علاء حسين صابر أم المايسترو ناير ناجي؟ أطيب الأمنيات بالفوز إن شاء الله، مقدمة لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني. كنتم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية، مسابقة الأوبرا الرمضانية، مع تحيات نسل الدسوقي.